coming to your side and watching what I did watching some of the new. مواطن إن شاء الله شرح هذا الباب باب حفظ الوصل حمزة الوصل أو همزة الوصل كما بيض عليه بعض شراح المقدم الجزري ابن الجزري رحمه الله جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بإذنه. قال رحمه الله في هذه الأبيات في هذه الأبيات العفو ابدأ بهمزة الوصل من فعلين برم إن كان ثابتا من فعلين برم واكثروا حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي كسرها وفي ابن معدنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين ومر معنا في الدروس الماضية بيان مواضع بيان مواضع حمد حمزة الوصل يعني متى تكون أو أين نجد حمزة الوصل وذكرنا أن حمزة الوصل تكون في ثلاث في الأنواع الثلاثة من أنواع الكلمة تكون في الفعل وتكون في الاسم وتكون في الحرف. أما في الفعل فذكرنا أنها تكون في أفعال معينة في أنواع معينة من أنواع الأفعال وهي أمر الثلاثي وأمر الخماسي وأمر السداسي وماضي الخماسي وماضي السداسي. وقلنا هذا هل على هو هل هو على القياس أم على السماع؟ على القياس يعني قياس يقاس على هذا كل كل فعل خماسي وكل فعل كل ماضي فعل خماسي وكل ماضي فعل ثلاثي وكل أمر فعل ثلاثي وكل أمر فعل إيش خماسي أو ثلاثي. إذا سكن الحرف الأول فإننا نجتنب همزة أو ألفا تسمى ألف الوصل للتوصل للنطق بذلك الساكن. ثم تكلمنا عن الاسم وقلنا ان هذه الالف الف الوصل أن هذه الألف تنزل في الأسماء يعني قلت أنها تنزل في الأسماء على على على على على نوعين أو بطريقتين بطريقة القياس وبطريقة السماع. أما القياس منها فهي الأسماء أو كل مصدر خماس فعل خماس أو سداسي فكل فعل خماس أو سداسي مصدره إيش تكون فيه مبدوءا بهمزة الوصل مثل استشهادا واكتتابا وذكرنا كلمات معدودات هي من النوع الثاني وهو باب أو المسموع منه المسموع استنفارا نعم استنفار المسموع منه وهي كلمات ذكر منها الناظم رحمه الله على ما ورد في القرآن الكريم ثمانية كلمات أو ثمان كلمات وهي ابن وابنة وامرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وفي العربية يوجد ثلاث كلمات وهي إجت و أيم والثالثة إيش هي بقية واحدة أيم وإجت وإبن وإبن نعم طيب والحروف الحروف لعلنا توقفنا هنا في الكلام عن هذه الكلمات نعم الحروف أما الحروف فإنها توجد في حرف واحد وهو ال التي بالتعريف ال التي للتعريف وهذه ال واضح من كفيتها أنها تدخل على الأسماء فهي علامة على اسمية الكلمة تدخل على الأسماء فتعرفها فتعرفها وجيء بهذه الهمزة همزة الوصل لأن اللام فيها ساكنة أل أل فلا نستطيع أو لا تبدأ العرب بالساكن لا تبدأ بالعرب العرب بالساكن فجلبوا لها هذه الهمزة همزة الوصل أو ألف الوصل للتوصل من نطق بهذه اللام واختلف النحاة رحمهم الله هل أل كلها الألف واللام كلها للتعريف أم اللام فقط للتعريف والهمزة همزة جلبت من نطق بهذه اللام نحن لا يهمنا كثيرا هذا الخلاف أهي أل أو اللام وحتى في غير هذا الموضع لا يهمنا المهم أن أل للتعريف أو اللام للتعريف الذي يهمنا في هذه أل أولا ما ضابط هذه أل هل كل أل جاءت في القرآن أو في الكلام هي أل التعريف مثلا أضرب لكم مثال ما علامتها مثلا إلياس أحسنت يا إيمان إلياس إلياس هل ألفلتكم أحسنت مثلا ألوانكم ها ألوانكم ألفلتكم لاحظوا ألفلتكم ألوانكم إلياس وهكذا هل هذه هي أل التي سنتكلم عنها وهل هذه الهمزة التي في أول الكلمة هل هي همزة وصل نقول الآن علينا أن نأتي بضابط يضبط لنا هذه الهمزة لأنها وجدت ما وجد ما يشابهها في الكلام فعلينا أن نأتي بضابط وعلامة وأمارة يميز بها إذا حذفت لا يتغير المعنى الله يبارك فيك يا إخوان نعم فالضابط والعلامة والأمارة أنها أولا أنها تقبل الدخول على الأسماء تدخل على الكلمة مثال ذلك مثلا رجل الرجل ها كتاب الكتاب والعلامة الثانية والأمارة الثانية هي أنها إذا حذفت أي العلامة الثانية نقول أنها تقبل الحذف تقبل الحذف من غير تغيير في الكلمة في معنى الكلمة تبقى الكلمة صحيحة لغة وبناء وتركيبا نأتي مثلا إلى كلمة إلياس إلياس مثلا لو حذفنا هذه الألف واللام ماذا ستصبح؟ تصبح ياس وهل تكفلنا الصوت عندكم يا أخوات الله يبارك فيكم نعم ياس لا معنى لها ألفلتكم تصبح إيش؟ فلتكم فلتكم ألوانها أو ألوانكم وانها وانكم أنها معنى إذن فدلت أن هذه أن في ألسنتكم وألوانكم وإلياس هل هي همزة وصل؟ تقول لا لما هي هذه الهمزة؟ ما هي هذه الهمزة؟ همزة أصلية، ما شاء الله عليكم، همزة أصلية. وقلت لكم سابقا أن النحاس يقسمونه كما يقسمونه الهمزات في الأفعال، يقسمونها أيضا في الأسماء، فيقولون أن الهمزات في الأسماء على ثلاثة أو على أربعة أنواع: همزة أصل، وهمزة وصل، وهمزة قطع، وهمزة استفهام. أصل ووصل واستفهام وقطع، أصل ووصل واستفهام وقطع. أما همزة الأصل فهي التي ضابطها أنك إذا صغرت الكلمة، إذا صغرت الكلمة لهذا الصوت، إذا قمت بتصغير الكلمة فإنها تبقى وتكون فاء الكلمة. مر معنا أن أصل الكلمة ما هو أصلها؟ بناؤها، بناؤها الصرفي. كل كلمة ما هو البناء الأصلي؟ فعل، فعل، فاء، فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. جميل جدا. إذا فألف الأصلي، ألف الأصلي هي تلك الألف التي تكون مقابلة لفاء الكلمة وتثبت في التصغير. مثال ذلك، لو مثلا أخذنا مثلا أبوك، مثلا أبوك نعم، هل في الصوت الآن مسقطة من التي فهم يخبر أكفر من الصوت عندكم؟ أنا تعبان يا أخوات، الله يباركيكم، أعينني على إثمان الناس، الله يباركيكم. فما كل مرة أكرر أكفر من الصوت في المسجد. نعم، إذن قلنا مثلا كلمة أبوك، ما ليس بهذا اكثر من الصوت، الله لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوات اكثر من الصوت، كل واحد تدخل تكثر من الصوت، الله يبارك فيكم. نعم، اذا قلت الف الاصلي، الف الاصلي هي لها ضابط، لها ضابطان. الضابط الأول أنها تكون مقابلة لفاء الكلمة، والضابط الثاني، والضابط الثاني أنها تبقى في التصغير عندما نصغر الكلمة. مثلا أبو، أبو، أبوك، أبوك، لما نصغر هذه الكلمة ماذا تصبح؟ أبي، أبو تصغيرها أبي. إذا لاحظنا إذا الهمزة في أبو لما صغرنا أصبحت أبي، الهمزة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. طيب هل هي مقابلة لفاء الكلمة؟ قل نعم هي مقابلة لفاء الكلمة. أبو أصل أبن، أبن أصلها أبو على فعل، أبو على فعل، وحذفت الواو لكثرة تداوي الكلمة. إذا الهمزة مقابل للفاء آباء وباقية في التصوير. مثلا أمر، أمر، الهمزة همزة أصل، نقول نعم تصغير أمر ما هو؟ أمير، أمير، يعني نصغر كلمة أمر نقول أمير. الهمزة باقية، نقول نعم باقية في التصوير. وهل هي مقابلة للفاء الكلمة؟ نعم، أمر فعل. إذن المقابل للفاء هو النمزة، إذا فهذه همزة أصل. أختم، أختم، أخية، أختم تصويرها أخية، صح؟ أختم تصويرها أخية. إذا الهمزة في أختم باقية وهي أيضا مقابلة لفعل كلمة. ها طيب إذن فتبين لنا أن الهمزة الهمزات في هذه الأنواع همزة أصل، همزة القطع، همزة القطع، همزة القطع تدخل تكون في المفرد وتكون في الجمع، إما أن تكون في المفرد وإما أن تكون في الجمع. التي تكون في المفرد علامتها أنها إذا أنها تبقى في التصغير، ولكن تفارق همزة الأصل في ماذا؟ في أنها لا تكون إيش؟ لا تكون فاعل للكلمة. مثال مثلا مثلا أحسن، أحسن مثلا أحسن الخالقي، أحسن لو صغرنا كلمة ماذا ستكون؟ حاولنا أن تشاركنا معي الله يبارككم حتى لا أكون أتكلم. أحيسن، أحيسن، جميل جدا أحيسن، لكن هل هي ثابتة في التصغير عند التصغير؟ لكن هل هي مقابلة لفاعل كلمة أحسن؟ ما وزن كلمة أحسن؟ أفعل، الله يبارك فيكم، أفعل. إذا أحسن أفعل، هل الهمزة مقابلة لفاعل كلمة؟ لا، ليست مقابلة لفاعل كلمة. إذا فهي ليست همزة أصل، وإنما هي همزة زائدة، همزة زائدة ولكنها همزة قطع، هي زائدة ولكنها همزة قطع. هل فهمتم يا خواص؟ أفضل مثلا هكذا، أفضل وأكبر وما أشبه ذلك. طيب همزة الاستفهام واضحة، همزة الاستفهام هي التي تقبل أن تكون هل مكانها، تكون هل مكانها. طيب الأخت إقبال تقول لا تستطيع الدخول، اكتب لها المتوكل الله يبارك فيه، اكتب لها همزة الاستفهام معلومة، معلومة عندكم همزة الاستفهام. همزة الوصل هي التي مدار الحديد عليها، مدار الحديد عليها. فهذه خبرة في الأسماء قسمناها إلى قسمين، قسمناها إلى قسمين، ولنا أن نجعلها ثلاثة أقسام، يعني إن شئنا نجعلها ثلاثة أقسام نجعلها. قسم سماعي وهي كلمات الثمان التي ذكرناها، ابن وابنة واثنين واثنين ومرء وامرأة وامرأة وغيرها، بخلاف الثلاثة التي لم تذكر في القرآن. والثاني هو الأسماء المصادر، المصادر. والثالثة ال التي تدخل على الأفعال، على الأسماء العفو، تدخل على الأسماء لأنها تبين وتميز اسمية الكلمة. واضح الآن يا أخوات؟ هل واضح هذه المعلومة الآن؟ كيف تقبل هل مكانها؟ لم أفهم. يعني علامتها وأمارتها همزة الاستفهام أنها يصلح مكانها هل؟ مثلا تقولين أمحمد مسافر؟ احذفي همزة أمحمد، احذفي الهمزة وهاتي مكانها هل. تقولين هل محمد مسافر، أرأيت؟ لكن مثلا لو قلت مثلا أحسن، أحسن، هل تستطيعين؟ رغم أن أحسن الهمزة في أحسن زائدة ليست فاعل الكلمة، صح ولا لا؟ لكن هل يمكن أن تقولي مثلا تحذفينها وتقولي هل حسن، هل ينفع؟ ما ينفع. أرأيت الآن؟ الله خير أم ما تشركون؟ يعني هل الله خير أم ما تشركون؟ هل الله خير أم ما تشركون؟ أرأيت؟ إذن فعلامتها أنك تأتي بهل مكانها. طيب لحد الساعة بينا ولله الحمد والمنة المواضع التي تكون فيها همزة الوصل. همزة الاستفهام تنقسم إلى كم قسم؟ لا ما ما ما نحن لا يهمنا همزة الاستفهام إلى كم قسم تنقسم. لا تنقسم همزة الاستفهام. همزة الاستفهام لا تنقسم. طيب نعم. لحد الآن بينا ماذا؟ بينا المواضع التي يجي أو التي تكون فيها همزة الوصل. صح يا أخوات؟ لحد الآن هل تطرقنا لحد الآن إلى النظم؟ لا. هل تطرق الناظم رحمه الله إلى هذه المسائل؟ لا. لماذا لم يتطرق إليها؟ لم يتطرق إليها لأمرين أو لثلاث. الأمر الأول أن المقام مقام اختصار، أن المقام مقام اختصار، فهو يختصر اختصره وبينه فقط الإشكال يعني. والشيء الثاني أن هذا النظم أن هذا النظم إنما هو موجه لعالم بالعربية، يعني شو عالم بالعربية؟ يعني دار بهذه الأشياء، يعني لما قال وابدأ بالهمز الوصلي بالفعل، يعني على أساس أن الكلام موجه إلى إنسان له علم بهذه المسائل، له علم بهذه المسائل، له علم بماذا تكون أي في أي مواضع تكون همزة الوصل، وفي أي مواضع تكون مثلا همزة قطع، وأي همزة تكون همزة أصل، وهكذا. واضح الآن يا أخوات؟ والشيء الثالث، أنه اشتغل بالأهم، أو بالمهم، وإن كان بالأهم عن المهم، وإن كان هذا أيضا مهم، لكن الحركة بيان الحركة هو مدار الحديث، لأن باب همز الوصل ولو عبروا عنه باب حركة همز الوصل لكان أفضل. لو قالوا في الـ في الـ في, في تسمية الباب لو قالوا باب حركة همز الوصل لكان أفضل، لأنه حقيقة هو لم يبين لنا شيء إلا همزة الوصل كيف نبدأ بها. واضح الآن؟ طيب إذا هذه هي المواضع التي تكون فيها همزة الوصل. بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله عن هذه الهمزة حركتها، أهي لابد أن تكون لها حركة، هل هذه الحركة ثابتة في الأنواع الثلاثة؟ إذا كان الجواب نعم فما هي هذه الحركة؟ وإن كانت الحركة تختلف فما هو هذا الاختلاف؟ وبأي اعتبار يكون هذا الاختلاف؟ ولماذا لجأ العرب إلى هذا الاختلاف وإلى هذا التمييز بين نوع ونوع؟ وهذا كله سنجيب عليه إن شاء الله في سياق الكلام وشرح كلام الناظم رحمه الله. لكن قبل هذا عند نبين مسألة، أو لعلي أتركها مثلا أتركها في الأخير في المسائل، أتركها في المسائل إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله في الآن ندخل إلى إيش؟ ندخل إلى شرح ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو بيان حركة همزة الوصل. أما قال وبدأ رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، وبدأ بهمز الوصل. إذن الكلام له ابتداء وله انتهاء. هنا في العاصمة وهو جيد فيما عدا الاتصال هنا، لو أن نعمة تتصل لأني أستطيع الدخول. طيب نجرب يا نعمة اتصل بنا، الله يبارك فيك حتى نسمح للأخ بالدخول. طيب الآن نبدأ إن شاء الله كما قلت لكم في شرح كلام الناظم رحمه الله قال وابدأ أول كلمة ابدأ إشارة منه إلى أن هذا الحكم وما سيأتي من كلام وبيان إنما هو خاص بالابتداء لا بالوقف ولا بالوصل. اقفلنا الصوت عندكم. لا إله إلا الله. مش لقيا الاسئلة بتاعت الميت معلش. طيب خير ان شاء الله. أمي قلت قال ابدأ واجبنا أن نعينا على الابتداء. طيب استدعي الأخت هندية وانتوك إلى الله يبارك فيه لديها الله يبارك فيه. نعم فقلت قال ابدأ إشارة منه رحمه الله إشارة منه إلى أن هذا الحكم خاص بالابتداء. هذا الحكم خاص وأيضا الأخت فضيلة أيضا أن هذا الحكم خاص بالابتداء لأنه هناك أحكام خاصة بالابتداء وهناك أحكام خاصة بالوقف وهناك أحكام خاصة بالوصل. صح؟ إذن أحكام خاصة بالابتداء وأحكام خاصة بالوقف وأحكام خاصة بالوصل همزة الوصل متى يعني أين تظهر فائدتها وتأثيرها عند الوقف أم عند الابتداء أم عند الوصل؟ لا شك أن الكل سيقول عند الابتداء. فلماذا قال رحمه الله وأشار ونبه وابدأ أيها القارئ عند ابتدائك بالتنفل يعني في حالة التنفل جميل وابدأ حال كونك متنفذا بهذه الهمزة. أما الكتابة في شيء آخر الكتابة سيأتي إن شاء الله في باب المسائل إن شاء الله سننظر إليها. وابدأ بهمز الوصل يعني ماذا سأقول مثلا الحمد هل أقول يعني مثلا أن أقول الحمد أنطق بآه يعني أقول همزة الوصل الحمد هل هذا هو المعنى؟ لا يقول ابدأ حال كونك متلفظا بهذه الهمزة بهمز الوصل إذا كانت في فعل بصوتها صوت الهمزة ما هو؟ هل هو باء؟ هل هو جيم؟ هل هو تاء؟ هل هو خاء؟ إيش هو؟ الله يبارك فيكم هذا هو صوتها إذن صوتها صوت الهمزة ولهذا قال ابدأ بهمز الوصل أي بصوت همز الوصل بصوت الهمزة. لكن هذه الهمزة ليست هي همزة القطع لا وإنما هي همزة وصل حتى يميزها عن أختها وهي همزة القطع. وابدأ بهمز الوصل من فعل هذه حال كون هذه الهمزة واقعة في فعل من فعل هل في آخره في وسطه في أوله؟ لا شك أنه إيش في أوله. الدليل على أنه أول يعني ما الذي آخر يعني دعنا نقول الأول هو إيش قوله يبدأ كلمة ابدأ الله يبارك فيكم وابدأ بهمز الوصل من فعل. الآن كل واحدة منكن أصبح عندها صورة صورة لما قال الفعل همزة الوصل فعل همزة الوصل فعل إذا داخل من الدين الآن فيبدأ الدين يعمل يعمل يعمل ويعطينا صورة في الـ في الـ في الدين أن الأنواع الآن فعل أمر وفعل ماضي فعل أمر الثلاثي والسداسي والخماسي وفعل الماضي والخماسي والسداسي فقط. واضح الآن يا أخوات عندما قال من فعل لهذا يقولون الحكم على الشيء فرع من تصوره الحكم على الشيء فرع من تصوره يعني لا يمكن أن أحكم على أحكم على هذا الكلام دون أن أتصور. الآن كل واحدة من كنا أصبح عندها صورة لهذه المسألة. طيب وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان خالد من الفعل بضم واكسره حال الكسر. الآن هذا الكلام تبينه والفتح إذا تبين لنا أن همزة الوصل في الأفعال لها حركتان لها الضم تضم وتكسر تضم وتكسر ولا تفتح تضم وتكسر ولا تفتح تضم من قوله بضم تكسر من قوله واكسره ولا تفتح لأنه لم يذكره لأنه لم يذكره. واضح الآن تضم الدليل من قوله بضم الكسر بقوله واكسره ولا تفتح لأنه لم يذكره ولو كانت تفتح لوجب عليه أن يذكره أو أن يبينه بعلامة وبإشارة بل جاء بعلامة تدل على أنه لم يفتح وذلك بقوله واكسره حال الكسر والفتح حال الكسر والفتح لأن الثالثة. إذا الآن الآن علامة الفتح أو علامة أو حركة همزة الوصل متعلقة بماذا؟ متعلقة بماذا؟ لها علاقة بشيء معين من بثالث الفعل بثالث الفعل. طيب ثالث الفعل هذا إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحرك. هل ينفع أن يكون ساكنا؟ هل ينفع أن يكون ساكنا؟ لا. لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا ينفع أن يكون؟ لأننا لا نبدأ بساكن لا لكي نعرف حركته ماذا سوف نبدأ بهمزة الوصل لأن حركة البدء تتوقف على الحرف الثالث بالفعل. جاز مبني مفتوح ومكسور ظلم يبدأ أحسن ظلم. نعم لأننا قلنا همزة الوصل لابد لها من حركة إنما جيء بها للتوصل للمدخل الساكن بعدها فلا بد ولا وحركتها وحركتها تتعلق بالثالث أو تؤخذ من الثالث من حركة الحرف الثالث. إذا فلا بد للثالث أن يكون متحركا لا بد للثالث أن يكون متحركا حتى تأخذ حركته من حركته تأخذ حركتها من حركته. إذا فلهذا لا بد أن تكون متحركا. إذا والثالث إذا كان متحركا إما أن يكون متحركا بفتح أو بضم أو بكسر يعني تتداول على الثالث هذا الحركات الثلاث طيب إذا تداولت عليه الحركات الثلاث فمعنى هذا يعني لو أخذنا بالقياس فنقول إذا كان الثالث مفتوحا فتكون الأول مفتوح إذا كان الثالث مكسورا فيكون الأول مكسور همزة الوصل إذا كان الثالث مظلوما تكون همزة إيش همزة الوصل مكسورة الصورة. لماذا؟ نقول لأجل المشاكلة والمناسبة. لأجل المشاكلة والمناسبة. الأول مضمون، الثالث مضمون، الأول مضمون. مثال ذلك مثلا اقتلوا، اقتلوا، إذا ضمة، ضمة الثالث مضمون، الأول مضمون، لأجل المناسبة والمشاكلة والخفة على اللسان. اقتلوا، إذا كان الثاني الثالث مكسور، الثاني همزة الوصل تكون مكسورة. مثلا اقضي، اقضي. إذا كانت الآن الأصل، الأصل القياس، إذا جينا ننظر إلى القياس فنقول يعني مكسورة مكسورة، مفتوحة مضمومة مضمومة، مفتوحة الثالث مفتوح، الأصل أن يكون همزة الأصل أيضا مفتوحة. نقول العلماء هنا توقفوا، لم يفتحوا لأجل سبب، ما هو هذا السبب؟ سنذكره بحينه إن شاء الله. إذا فلا فتح في همزة الوصل في الأفعال، لكن لماذا لم يفتحوا؟ هذا الذي سنذكره إن شاء الله في حينه. طيب الآن قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، من فعل بضم. طيب إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، يضم، يضم، نعم، فنأتي إلى بيانه إن شاء الله. الآن كان ثالث من الفعل يضم، ماشي. الأفعال إما أن يكون ثلاثيا، وإما أن يكون خماسيا، وإما أن يكون سداسيا. لو مثلنا مثلا للمضمون، وثم قبل أن نتكلم عن المضمون، هذه الضمة، هذه الضمة هل هي ضمة أصل أم هي ضمة، كل ضمة سواء كانت ضمة أصلية أم ضمة فرعية؟ نقول لا، ويتكلم عن الضمة الأصلية. أما الضمة الفرعية فهذا شيء آخر، الضمة الفرعية هذا شيء آخر، لا هذه عارضة، هذه عارضة كما سنبين بإذن الله عز وجل. نأتي الآن بأمثلة تدل على إيش؟ على على على ما ذكرناه في الضم. من أعطينا لأمثلة لهمزة لثالث من الفعل مظلوم؟ اقتلوا، اقتلوا، جميل. انظر يلا امثلة اخرى. اجتثت، اجتثت، هذه اتركوها جانبا. اريد الان افعال الثلاث، الثلاثي يا اخوات، الثلاثي، نريد افعال الثلاثي. الرباعي والخماسي هذه ان شاء الله نتركها في حينها، نتركها في حينها. ماذا كتبت يا إيمان؟ وقتلنا ما ما ما كتبت؟ أكلوا، أكلوا، ها، أشكر، أشكر، أحشروا، أعبدوا يا أيها الناس اعبدوا، ها، اخلفني، ادخلي، ها، انظر، اركض برجلك، اسجدوا، ابتلي، اتركيها جانبا، ابتلي هذه اتركيها جانبا، انظر، شو انظر؟ وزد عليه ورتب القرآن ترتيلا. اقضوا، ها، اقضوا هذه فننظر، اقضوا هذه فننظر، فننظر هي اقضوا ام لا. لكن الامثله التي ذكرناها نترك الان هذه ان اقضوا على جانب، نتركها على جانب. اذا هذه افعال الثلاث مثلا ادخلي، دخل، داخل، اذا ثلاثي ممكن عليه همزه وصل في امر الثلاثي تصبح ادخلي، امسكي، استوزي. هذه قلنا اتركوها، فنحن نتكلم عن الثلاثي فقط. وكذلك الطره ايضا نتركها الى لحالها ستاتي ان شاء الله، لان هناك مسائل مهمه جدا. نتكلم الان عن الثلاثي فقط يا اخوات، نتكلم عن الثلاثي فقط. امر الثلاثي اسكن، اشكر، احشروا. اذا كل هذه قلنا ايش؟ انظر، ادعوا، ادعوا، ادعوا. اذا ثلاثي ايضا، اذا لاحظنا الى هذا الثلاثي نجد ان ال قال ان كان ثالث من الفعل يضم، يبدا بهمز الوصل من فعل بضم، ان كان ثالث من الفعل يضم. بالنسبه لثالث الفعل نحسب من همزه الوصل، لا نحسب لا من همزه الوصل ولا من غيرها، هذا الذي اردت ان ابينه، انما نحسب الثالث من الفعل المضارع لذلك الفعل لا من همزة الوصل. وهذا من الأخطاء أو من التي يغفل عنها البعض. العبرة ليست بهمزة الوصل، همزة الوصل يا أخوات، همزة الوصل نحن جئنا بها لنتوصل، هي أصلا جئنا بها لتعمل عملا، فكيف نعدها؟ لا نعدها، إنما نعد الثالثة من الفعل المضارع لذلك الفعل. مثال ذلك مثلا اسكن، فعل مضارع لاسكن، ما هو الفعل المضارع لاسكن؟ احفظنا هذه القاعدة، نقول الثالث من الفعل المضارع لذلك الفعل، الثالث من الفعل المضارع لذلك الفعل. وإن شئتم أن ندقق المسألة نقول عين الفعل من المضارع، عين الفعل من المضارع، لأنه سيأتي مسألة مهمة جدا يا أخوان. يسكن، يسكن، إذا الثالث من الفعل المضارع إيش هو؟ إيش هو؟ الكاف، أليس كذلك؟ الياء واحدة، السين اثنين، والكاف الثالث. حركة الكاف ما هي؟ يسكن، الضمة، حركة الكاف الضمة، يسكن. أجد، الفعل المضارع من أجد، يسجد، يسجد، الثالث الجيم مضمومة. مثلا ادخلي، الفعل المضارع ادخلي، يدخل او تدخل، تدخل، اذا تدخل، الخاء ثالث، اذا هو ايش؟ منفرد مضمون. مثلا اخلفني، اخلفني، الفعل المضارع يخلفني، يخلفني، يخلفني، اللام مضمومه والثالثه يخلفني. مثلا انفخ، ينفخ، ينفخ، الفاء ثالثة مضمومة. الآن واضح الآن هذه المسألة يا خوات؟ إن شئتم أن نجعل القاعدة مستمرة نقول عين الفعل، يعني يبنى أو تبنى حركة همزة الوصل على حركة عين الفعل. مثلا يسجد، الفعل ما هو؟ يفعل، أليس كذلك؟ يفعل، إذا هي من العين. عندما نقول مثلا يخلقني، يخلقني، يخلق، يفعل، ها؟ يفعل، يعبد، يفعل، لاحظ، إذا كلها العين، الفاء في يخلقني، يدخل يفعل الخاء مقابل لإيش؟ مقابل لعلوي يفعل مقابل للعين، أليس كذلك يا أخوان؟ مقابل للعين. مقابل لإيش يا أخوان؟ مقابل للعين في يفعل. كل صيغة الكلمة يا أخوان فعل يفعل. إذا فاء وعين ولم والياء زائدة، ياء حروف المضارعة هي نعيت كما سيأتي إن شاء الله في شرحها في الله شرحها في الله في الدرة. إذا فلاحظ أن أنخاء هذه الكلمة الثالث دائما مقابل للعين، الثالث مقابل لإيش؟ للعين، مقابل لعين الكلمة، مقابل لعين الكلمة. هل هذا الكلام مفهوم ولا لا؟ حتى أواصل. كل واحدة لم تفهم تقول لي لم أفهم، أعيد لأنه مهم جدا. هل هذا في الفعل الثلاثي فقط؟ بل في كل فعل والمتوكدة. لهذا لو قلنا الثلاثي، لو قلنا الثلاثي سيكون عندنا إشكال في الخماسي والثلاثي، سأبين لكم هنا. لكن عندما نقول عين الفعل سيكون قاعدة مضطردة مستمرة في الخماسي والثلاثي كما سأبين لكم إن شاء الله. إذا فنقول حركة همزة الوصل تكون من حركة عين الفعل. طيب الآن نأتي إلى مثلا الكلمة التي ذكرتها رضا، أقضي. أقضي الفعل من أقضي الفعل المضارع، يعني القياس بالحركة يكون بالمضارع دائما. نعم يكون الثالث من المضارع، هكذا نقول الثالث من المضارع وسنبين لماذا المضارع. الفعل أقضي يمة، انتبهوا الآن، انتبهوا الآن يا أخوات فائدة الكلام على المضارع. عندما قالت هدية أقضي، أنا ممكن أقول أقضي لأن ضاد عندي، ضاد عندي ضاد مضمومة، أليس كذلك؟ أليس الضاد مضمومة؟ أنا الآن ما أعرف النحو، ما أعرف هذه عندي ضاد مضمومة. قال الإمام رحمه الله وابداء بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثاني جمل من فعل بضم، خلص أقضي ذو ضاد مضمومة، صح ولا لا؟ لا أنا ما أعرف أصلية يا تهاني، أنا ما أعرف أصلية، أنا أخذت كلام الناظم رحمه الله قال وابدأ بهمز الوصل من فعل يضم إن كان ثاني جمل من فعل يضم. عندي أقضي الضاد مضمومة وهي الثالثة، لو عددنا بما ذكرتني أقضي ضاد هي الثالثة، إذا هي مضمومة، إذا فأقول أقضي. لكن عندما نقول القاعدة أنها حركة همزة الوصل مبنية على الثالث من الفعل المضارع، الآن يتغير الكلام. إيش ليش يتغير الكلام؟ أغير يعني أحول الفعل أقضوا إلى الفعل المضارع، أقضوا ستصبح يقضي، يقضي، فحركة الضاد ما أصبحت ضمة، أصبحت شيء آخر. كبيرة يا أخوات فائدة التحويل إلى الفعل المضارع. إذا الآن أنظر يا واحد أقضي الضاد الثالثة، وحركة الثالث الآن ليست ضمة، إذا فإذا لم تكن ضمة فلا أظن. هل فهمتن فائدة الفعل التحويل إلى المضارع يا أخوات؟ وستأتي فائدتها أيضا بعد إن شاء الله في الخماسي والثلاثي. كسرة الآن نحن نتكلم عن الضم فقط، نحن نتكلم عن الضم فقط. إذا فهي إذا لا أقول أقضي، أقول اقضي، اقضي، اقضي. قد يقول قائل ما هي أنت ليش تقول اقضي؟ بمثلة المناسبة تقول اقضي. أقول له لا، حول الفعل إلى المضارع وانظر إلى حركة الضاد، سيقول يقضي. إذا أصبحت كسرة وليست ضمة. طيب. ولهذا الكسائي رحمه الله والكوفيون يقولون أن الأفعال فلا فعلان فقط، فعل ماضي وفعل مضارع. الأفعال عندهم عند الكوفيين، يعني هذا الكلام يقوي كلام الكوفيين، ها، يعني الأفعال عندهم فعلين فقط، فعل ماضي وفعل مضارع. أما فعل الأمر ما هو إلا فعل، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، ليس إلا. مثلا أطلو أصلها من تقضو، أصلها من تقضو. فهمتم يا أخوات؟ الكسائي إمام يعني من مدرسة الكوفيين يقولون إن الأفعال ذا الاثنان، فالأصل ليس فعل الأمر وإنما هو فعل المضارع، فعل المضارع. لهذا نقلب الكلمة إلى فعل المضارع. طيب انتهينا من الثلاثي الآن يا أخوات، أمر الثلاثي. مثلت لكم بأمثلة كثيرة للفعل الثلاثي المضمون، ولناخذ المكسور أيضا. ناخذ الكسرة، ناخذ الكسرة ناخذ الكسرة طيب نحتاج أن تحضر لدروس النحو حتى تعرفيها. لا أنت يعني أن فقط جاءت في سياق الكلام. نحن عندنا فعل فعل ماض وفعل أمر وفعل مضارع. أفعالهم ثلاثة في الواقع، أفعالهم ثلاثة في الواقع كما سيأتي معنا في الأمثلة، فعل الماضي والأمر وفعل المضارع. إذا فعل أمر، فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع سيأتي إن شاء الله. هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. الأفعال عند الجمهور النحات أنها ثلاثة، فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع، باعتبار إيش؟ باعتبار الزمان. لأن إيش؟ لأن الزمان إما زمن مضى وانقضى وانقطع وهذا هو فعل الماضي، وإما زمن الساعة التي تعيشين فيها وهو الحاضر، وإما زمن المستقبل غيب. القسمة ثلاثية، القسمة ثلاثية. نعم، فقد جاءت في سياق الكلام، جاءت في سياق الكلام. طيب الآن الفعل، فعل الثلاثي قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل بضم. قوله فعل هذا يدل على إيش؟ على الإطلاق، يدل على الإطلاق، يعني سواء كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، سواء كان فعل أمر أو فعلا ماضيا في الخماسي والسداسي كما مر معنا، لكن في الموانع التي تكون فيها أو تستحق أن تكون فيها همزة الوصل، تستحق أن تكون فيها همزة الوصل. من الفعل الرباعي وفعل المضارع هذا لا همزة وصل فيه، يعني هذا لا يدخل هنا في الكلام. واضح الآن؟ لهذا بدأنا الكلام ببيان مواضع همزة الوصل. طيب نحن نقول إن شاء الله نتكلم عن الفعل الماضي، أمر الماضي في حالة الضم في حالة الكسر، بعدين ننتقل إلى الخماسي وبعدين ننتقل إلى السداسي ونمثلنا. نأتي مثلا إلى هذا إذا كان الثلاثي مضموما. لماذا مثلا نقول أشكر، أذكر، أسجد، أدخل؟ قال العلماء رحمهم الله ونفعنا الله بعلمهم، لأجل المناسبة. لأجل إيش؟ لأجل المناسبة والمشاكلة، لأجل المناسبة والمشاكلة. وأيضا دون معلوم أن الحركات ثلاث، وهي فتحة وضمة وكسرة. أي الحركات، أي هذه الحركات أثقل وأيها أخف؟ الفتحة هي الأخف، أخف الحركات الفتحة، وتأتي بعدها الضمة، وتأتي بعدها الكسرة، وتأتي بعدها الكسرة. لماذا لم يختر العلماء مثلا الفتحة لأنها إيش؟ لأنها يعني أخف. لماذا مثلا لم يقول مثلا بدل أن يقول اسجدي يقول أسجدي؟ الآن تتعرفنا الإجابة فقط من الكلام. مثلا لماذا لم يختاروا فتحة؟ لأنها خفيفة ويقولوا أسجدوا بدلا أن يقول أسجدوا أسجدوا. لماذا؟ واضح من المفضي أخوات ممكن أن كنا تعرفنا الإجابة. أين الباقي؟ أين الأخريات؟ نائمات ولا إيش؟ أين البقية؟ أين البقية؟ أين البقية؟ أين تهاني وأين المتوكل وإيمان؟ يتغير نوع الفعل. أحسنت يا إمام، لأنها دلالة على المخبر عن نفسه. الله يبارك فيه إقبال. أين المتوكل؟ أين تهاني؟ أين نعمة؟ أين رضا؟ هدية؟ فضيلة؟ هم؟ من هي أعني؟ أعني بمعنى عنها. طيب، لأنه يدل على الأمر سوف يتغير ويحدث التباس. جميل جدا. سيحصل عندنا التباس يا أخوات. أسجدوا. هل أنت يعني تتكلم عن نفسك؟ أسجدوا أنا أم ماذا؟ أما هو فعل أم؟ إذن ها حصل عندي إيش؟ التباس، أليس كذلك؟ فقالوا نطرح الفتحة. بقي عندي ضم وكسرة، بقي عندي الضم والكسرة. طيب الكسرة ثقيلة لأنها أثقل، لأن الإنسان سيبدأ بكسرة ثم ينتقل إلى ضمة. انظروا لو قلنا مثلا اسجدوا يعني ينتقل من كسر إلى ضم، ينتقل من كسر إلى ضم. ثقيلة. طيب إذن فداء بالضمة. قالوا الثالث مضمون لأتي بضمة مناسبة لها، لأتي بضمة مناسبة لها، ضمة مناسبة لها. طيب مثلا في اقضي او اقضي، ليش ما نعمل نفس العمل؟ لماذا لا نعمل نفس العمل؟ لماذا لا نعمل نفس العمل؟ لماذا لا تقولون ايضا هنا اقضي ايضا ينتقل من كسر الى ضم وهو ثقيل؟ لماذا لا تقولون اقضي؟ المناسبة والمشاكلة. ما هي المناسبة والمشاكلة هنا؟ مثلا اقضوا، لماذا لا نقول فيها اقضوا؟ أصلها اقضي. الله يبارك فيكم. أصلها اقضي، هذا هو أصلها. أصلها اقضي. ماذا فعل العرب لها؟ اقضي. العرب استثقلوا الضمة على الياء. العرب اقضي كلها بالحركات. الله يبارك فيكم. اقضي مظلومة ويا. حتى اخبركم ماذا فعل العرب. الله يبارك فيك يا أخي. العرب استثقلوا الضمة على الياء، ثقيلة. اقبلوا ماذا فعلوا؟ نقلوا هذه الحركة، اولا سلبوا الضاد حركتها، سلبوها الضاد حركتها ايش؟ حركتها كسرة، سلبوها. قلنا لهم ليش تسلبون ان الضاد حركتها؟ هذا ظلم. قالوا والله ليس بظلم، سنخبرك بمان. كيف؟ قالوا الان نحن سنضطر الى حذف هذه الياء، وهي من اصل الكلمة، اصل الكلمة افعلوا، اصلها افعلوا، افعلوا، افعلوا، هذا هو اصل الكلمة افعلوا. طيب قالوا سنحذف هذه الياء، قلنا لهم لماذا تحذفونها؟ قالوا لأن الياء الآن الضمة على الياء ثقيلة، والعرب في كلامها تجمح إلى السهولة واليسر. قالوا إذا سننقل هذه الحركة وستصبح الياء إيش؟ ساكنة، وياء ساكنة وبعدها واو الجمع ساكنة، صح؟ قالوا إذا لابد أن نحذف واحد من الساكنين، هل نحذف الياء أم نحذف الواو؟ هل نحذف الياء أم نحذف الواو؟ هل نحذف الياء أم نحذف الواو؟ يا أخوات هل منتن ولا أنتن تسبحن في لبت أدري أنا؟ مكتب يا شيخ لك من الكتاب وتسريت أخيرا. أنا والله ما أرى إلا الكتاب الياء. طيب إيمان تقول الياء، نعمة تقول الياء، هند تقول الياء، البقية أنا لا أرى كتابة مثلا تهاني، لا أرى كتابة المتوكلة، لا أرى كتابة نعمة، الياء نعمة تقول الياء، لأن الياء تدل على الجماعة والتنصي حذفها. ممتاز، الله يبارك فيك المتوكلة، هذه زائدة أعززنا بها المتوكلة. الياء الإجابة صحيحة، الياء، لماذا الياء ولم تكن الواو؟ لأن الواو لها معنى، لها معنى آخر، وهو أنها تدل على الجماعة، لو حذفناها لم تنفع الأمر، أهو للمفرد أم للجمع؟ إذا فلا بد من بقاء الواو، إذا فيلزم عندنا وقولا واحدا حذف الياء. طيب الآن حذفنا الياء، الآن لا يدلنا على أن الياء محذوفة من الكلام، لابد لنا من شيء يبقى، يعني شيء من أصل هذه الياء يبقى يدلنا على الحذف، ما هو؟ ها؟ لا مش الكسرة، ليس في الكسرة، الضاد الياء هذه شو حركتها؟ ما هي حركتها؟ ما هي حركتها؟ ما هي حركتها؟ الله يهديكم. حركة الياء في اقضيوا، حركة الياء ساكنة، يا بنتي مش اقضي، انا اقول اقضي يو. مضمومة. طيب الان حذفنا الياء، اذا لابد من شيء يبقى من هذه الياء وهو الضمة حتى يدل على ان هذه الياء محذوفة. كيف نعلم ان الياء محذوفة؟ لابد من شيء يبقى منها، شيء يتعلق بها، خاص بها، اذا لا يبقى منها شيء، لا صوت ولا حركة ولا استعلاء ولا اي شيء، اذا لا تبقى عندنا الا الضمة. اذا لا بد ان نضع الضمة في مكان ما، اين سنضعها؟ لا بد ان نضعها على حرف، ما هو الحرف؟ الحرف الذي قبلها، ما هو الحرف الذي قبلها؟ ما هو الحرف الذي قبل الياء؟ اقضي، اكتبنها امامكم على الورقة حتى تستطيعوا وتستطيعوا الاجابة، اكتبنها اقضي، وتابعنا مع الكلام والاسئلة حتى يسهل عليكم الامر. الضاد الضاد. الله يبارك فيكم. الضاد. طيب الضاد مكسورة يا أخوات، الضاد عليها كسرة. اقضي. كيف نجعل عليها كسرة وضمة؟ هنا العرب قالوا طيب نحن الآن سنحذف كسرة، يعني سنجرب ويعني كما نقول يعني سنتعدى على هذه الضاد ونأخذ منها كسرتها ابنتها. طيب وجعلنا الضم على الضاد فأصبح الضوء علامة على الياء محذوفة. طيب لكن لابد أن نعدل، لابد أن نعدل مع هذه الضاد التي ذهبت ابنتها الكسرة، لابد أن نعدل ولابد أن يعني أن نواسيها بشجنا. بماذا سنواسيها؟ سنرد لها حركتها ونجعلها متعلقة بحركتها. ما إن أنت من تخبرني؟ ها الله يبارك فيك يا نعمة. همزة الوصل فتأخذ حركتها، همزة الوصل فتأخذ حركتها، حركة الضاد كانت مكسورة، إذا سنعطي همزة الوصل سنعطيها حركة الضاد ونقول لها أو يعني حركتك لما ابنتك ما زالت موجودة لا تخافي. نعم أخذت الضمة لأنها لابد أن أنك تأخذيها، لكن ابنتك الكسرة ما زالت موجودة. ما هي؟ فتأخذها همزة الوصل وهي باقية معها. هل فهمتم يا أخوات؟ هل فهمتم الآن كيف حصلت ولماذا كسرنا الهمزة في اقضي أو اقضي؟ هل فهمتم؟ اكتب لي نعم ولا لا. الحمد لله. طيب الحمد لله. مثلها ايضا مثل يقولون اذا ائتوا. والدليل ايضا الدليل على في اقضوا على اقضوا. ايضا انشو ائتوا كل هذه تجري مجرى اقضوا. وقد اخبرتكن كيف جاءت الهمزه مكسوره ما سببه كسره. اي ساكنين يا هني انت اصبحت عالمة؟ اي ساكنين؟ أنت قرأت ولم تفهم. أنت قرأت. وأنا كنت مغني هدية. وماذا كنت أقول؟ هذا الذي شرحته والله يبارك فيك يا هديه. كان عند الشيخ والدنيا الله يبكي. قلنا اق ذي اصلها اق ذي يو يا اكتبيها يا اقبال الله اكتبي لها يا الله يبارك في كل اكتبيها على ورقة في هدية اكتب لنا اشياء على الورقة حتى تكتبي انا معي بس هم بين همز الوصل وثالة الفعل حرف واحد ساكن افلا كون ثقيلة نقول لما فهمت سؤالك يا اقبال على كل حال اترك السؤال حتى اعيد شرح كلمة اطلو هذه اخر مرة ان شاء الله وبعدين ننظر في السؤال ان شاء الله. نعم اكتبنا بالحركات يا اخوان اكتبنا بالحركات اق وي يو اكتبيها يا هدية بالحركات الياء مضمومة مش ساكنة الياء مضمومة مش ساكنة بعدين سننقل حركة الياء التي هي الضمة سننقلها إلى الضاد فتصبح الياء ساكنة. أنا لا أشرح ببطء فتصبح الياء ساكنة يعني الياء مش كانت ساكنة كما قلت أنت هذا قراءتي وفهمت خطأ الياء أصبحت ساكنة لما نقلنا حركتها التي يضم نقلناها إلى الضاد فأصبحت ساكنة فلما أصبحت ساكنة هي ساكنة والواو بعدها ساكنة انتقى ساكنا فلا بد أن نتخلص من انتقاء الساكنين إما بالتحريك وهذا غير ممكن وإما بالمد وهذا غير ممكن وإما بالحذف هذا هو الممكن إذا نحذف الياء ولا نحذف الواو نحذف الياء أي أصبحت إق لكن الضاد كانت عليها كسرة لا بد أن نؤنس هذه الضاد التي ذهبت منها كسرتها أو كسرتها إذا فأعطينا كسرتها لهمزة الوصل وقلنا لها كسرتك قريبة منك ليس بينها وبينك إلا الطاف الساكنة والساكنين أمره سهل وبسيط وليس عسير فلك أن تتخطي وتذهب وتأخذ ابنتك التي هي الكسرة من همزة الوصل لا شيء. هل فهمت يا هدية؟ الامتحان سيكون عسير يا خمر اكتبي لي يا هدية الله يهديه اكتبي هل فهمت أم لا؟ أنا لم يصل لي وصل لي آخر كلمة كتبت هي الياء هذا آخر ما كتبت ها؟ الحمد لله ليست مجاملة ها؟ فهمت حقيقة طيب الحمد لله الآن لا تفكر ما شيخنا بالامتحان طيب نبدأ إلى سؤال إقبال نعم يا إقبال تفضل اطرحي سؤالك لم أفهم من نأخذ حديد نعم نعم نعم نعم طب قلت لني أنا لاحظت لا أدري إن كان صراحة غير صحيحة أم لا إن في هذه الأفعال التي يكون فيها همزة الوصل مع كل يكون بينها وبين الفعل الذي هو يعني في الأصل هو مكسور ويأتي هنا وكأنه مضمون يعني في الأمر يأتي بينهما حرف واحد ساكن مثلا لو قلنا أمشوا هنا تكون ثقيلة بينهما حرف واحد ساكن في الأخرى يعني مثلا أقتلوا بينها القاف وال والتاء يعني العين الفعل تكون اللام هي هنا يعني قتل يعني تكون يعني خفيفة عليه في حين كنا أمشوا أكثر من إقر أحس من المأذن نعم وهو نفس الشيء نفس الشيء يا أكبر أقر تي أقر تي حمد وزن قاس ياكنا أدى مبنوما أيضا أقر يو أقر يو حمد وزن قاس ياكنا أدى يعني هنا يعني هو اقتلوا عين الفعل هي اللام هنا أليس كذلك؟ نعم الفعل هي عين الفعل هي اللام يعني اقتلوا بينها قاف وتاء نعم صحيح صحيح لهذا قلت لكم لهذا لا لكن في النظم في النظم انظري إلى النظم الله يبارك فيه انظري إلى النظم عندما ننظر إلى النظم فنجد أن النظمة همزة وصف قاسية كنا ضاد همزة وصف قاسية كنا كاء في اقتلوا وقتلوا واضح الآن لكن إذا قلنا على الثالث فنقول إذا الثالث هو الثالث الثالث هو الثالث إذا عندي الثالث في الضاد ثم في اقتلوا هو الضاد والثالث في اقتلوا هو إيش على هذا النظم هو إيش هو ال ال ال ال التاء لكن عندما نحولها يقتل ويقضي فيصبح إيش فيصبح التالي في يقتل والتاء يسعود يسعود والتاء أما في يقضي يسعود يسعني إذا فحركة الحركة تأخذ حركة عين الفعل التي هي الضاد في يسعني وليست اللام يا كمان ليست اللام وإنما هي الضاد لكن الضاد مكسورة وليست مضمومة أنا أقصد يقتل وقلت اللام هي العين هي اللام لا التاء مش يقتل لم أتحدث عنه يقتل يقتل الله يبارك فيك لا هي دائما العين دائما العين لكن أنا أخبرت كل لماذا لا نقول اقضوا وإن كانت هي في الحقيقة في النفذ أسهل في النفذ أسهل اقضوا أسهل امشوا أسهل أسهل من امشوا امشوا لا كعبة امشوا سهلة اقضوا اقضوا هذه كلها سهلة هكذا ولكن لا يمكن ان لابد ان نبين تلك الكسرة التي ذهبت نحن جردنا الضاد وائتوا التاء جردناهم من ماذا جردناهم من خسراتهم دون سبب آهن يتهاني أنا والله يعني ماذا كنت أعدتها ثلاث مرات يا أخوات وسأعيدها الرابعة وآخر مرة كلمة من فهم ولم يفهم من لم يفهم آخر مرة يعني فهمت كلها هل فهمتم الكل قال فهم أعيدها آخر مرة قلنا الضم هذه لماذا الضاد مظلومة الضاد مظلومة لأنها أخذت حركة الياء يا أخوات أخذت حركة الياء اقضيوا اكتبيها يا هذه أمام كل ليش يا أخوات اكتبيها على الكروسة الكراسة اي اقضاد ياء مظلومة واو بعدها اكتبناها على الكروسة الكراسة عندنا نكون حتى تقهر الكلام يا أخوات بعد ذلك الياء المظلومة نقلنا حركتها إلى الضاد إذا فالضاد المظلومة هذه الضمة هذه ليست حركة الضاد هذه حركة الياء التي نقلناها إليها يا سهان أنت فهمة ومدام فهمة ليش تسأل سؤال سهانة الضاد أخذت حركة الياء طيب الحمد لله وهمزة الوصل أخذت حركة الضاد جميل جدا الضاد أخذت حركة الياء وهمزة الوصل أخذت حركة الضاد والله يعني تعبير ممتاز هذا يا إمام الضاد أخذت حركة الياء وان همزة الوصل اخذت حركة الضاد، وهكذا يتاولنا بين وارضينا جميع الاطراف. الله يبارك فيكم. طيب انا اظن انني ساتوقف هنا، يعني هذا قدرتي ما شاء الله تبارك الله. اذا اخذنا ايش؟ الضاد مغموما لانها اخذت حركة المياه وحدثنا المياه واعطينا حركة همية الموصل حركة الضاد الاصلية التي هي كسر. نعم حل يا اخي اثبتت هذه بناء ياتي ان تفهمه. طيب اذا لعلنا نقف هنا يا اخوات ونواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم. على كل حال اخذنا الضم سنتكلم ان شاء الله عن الكسر، ونتكلم الان في دقيقتين عن التعريف. التعريف هذه كلامها في حينه، ما زال عندنا كلام على التعريف ان شاء الله. سنتكلم اخذنا الاربعة افعال، لا مش اخذنا اربعة افعال، اخذنا فعلا واحدا فقط وهو الفعل الثلاثي امر الثلاثي. اخذنا نوعا واحدا من الافعال الذي تكون فيها همزة الوصل وهو الفعل الثلاثي امر الثلاثي. اسكن، اشكر، احشروا، انظر، اركض، ادخلي، انفقوا، انصرني. اما الخماسي والسداسي هذا الذي سنتكلم عنه ان شاء الله، وسأبين لكم فائدة قولنا ان همزة الوصل حركة همزة الوصل تبنى على حركة عين الفعل، تبنى على حركة عين الفعل، سأبين لكم هذا ان شاء الله. طيب قبل هذا يعني قبل ان ننتهي سأطرح اسئلة ان شاء الله، نريد منكم ان تجيبنا عليها وتبحثنا عليها ان شاء الله حتى يعني تستفيدنا ان شاء الله وستجدنا خيرا كثيرا. طيب لماذا تبنى همزة الوصل على الثالث؟ لماذا لا تبنى على الثاني او على الاول؟ نحن قلنا الثالث من الفعل المضارع، اذا مثلا اسجدوا يسجدوا، لماذا لا تبنى على الياء مثلا الياء المفتوحة يسجد؟ لماذا لا تاخذ حركتها من حركة الحرف الاول او تاخذ حركتها من حركة الحرف الثاني يسجدوا السين، او مثلا تاخذ حركتها من الحرف الرابع مثلا الدال؟ لماذا خاصة تأخذ حركتها من عين الفعل من الفعل الثالث أو من الحرف الثالث أو من عين الفعل من عين الكلمة؟ أريد منكم أن تبحثنا في هذه المسألة، هي مسألة بسيطة إن شاء الله سنتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، نبدأ به إن شاء الله. أو نتكلم عن الخماسي أمر وماضي الخماسي والسداسي، وإن شاء الله أيضا في حالة الكسر وحالة الضم إن الله عز وجل. وسنتكلم أيضا عن المبني للمجهول، المبني للمجهول أيضا لأن هذا له أيضا فيه كلام خاص بإن الله عز وجل. بعدين ننتقل إلى الأسماء إن الله عز وجل. هل عندكم سؤال؟ انا اعلم انني اطيل يا اخوان، اعلم هذا، ولكن لا اريد ان امرها. انا والله استطيع اني ادخل واقول لكم ابدا بهمز الوصل، يعني اذا كان كذب فعلي مضموما ضما اصليا فاتضمن انها همزة الوصل، واذا كان مكسورا فانها تكسر، واذا كان مفتوحا فانها تفتح، كمثل كذا كذا كذا كذا كذا، انتهى الامر. وهكذا نقول، وفي الأسماء فهي تنصب أو تفتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الأسماء أنها الثمانية المعروفة فهي تكسب والسلام عليكم وأنت هم. لكن هذا أنا لا أراه علم، هذا ليس تحصيل علم، هكذا لا نحصل علم، هذا ليس فيه تحصيل علم. أما بهذه الطريقة نحن نحصل وأنتم تشاركوا في بناء الحصة وفي يعني تنشيطها و يعني تطيبها بإجاباتكن وبنومكن بعض الأحيان. طيب يا أخواتي الله يبارك فيكم. فإذا عرفتنا أننا نسرع ما عندي إشكال الأمر أنتنا من يأخذ العلم. فإذا عرفتنا أن نسرع وعقوبتنا بهذه الطريقة السهلة البسيطة أيضا الأمر ما عندي إنزي إشكال. وإذا عرفتنا أن نأخذ بهذه الطريقة نمشي ببطء ولكن أعيد المسألة ثلاث مرات أربع مرات أنا والله ما عندي أي إشكال في الإعادة يا أخوات. والله لو قالت لي واحدة أنا لم أفهم وأعيد لي عشر مرات عشرين مرة سأبقى أعيد وأعيد وأعيد وأعيد حتى يفتح الله عز وجل. لكن الذي لا أحبه هو أن تبقى واحدة ساكتة ساكتة وهي لا تفهم وتسكت وأنا أقول هل فهمتم هل فهمتم وبعد ذلك بعد ما يمر تقول لي أمه أنا ما فهمتم مثلا الفلانية عندها فأغضب. لأنني أنا دائما أسأل هل فهمتم هل فهمتم من لم تفهم. طيب الحمد لله. طيب هل في سؤال هل من عندها سؤال؟ كما كتبت المتوكلة بارك الله فيها لماذا تبنى همزة الوصل على الثالث من الفعل عين الفعل ولم تبنى على حركة الحرف الأول أو الثاني أو الرابع ما شاء الله. طيب إذا نحاول الإجابة على هذا السؤال العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة وما أنا إلا ناقل يعني أنا لا أعطي بشيء من عندي وبعض الأحيان يعني يفتح الله عز وجل لي يعني مثلا هذه الضاد يعني كثرة الضاد وفي الحقيقة أنا والله لم أقرأها في الكتاب ولم أسمعها من أي أحد وإنما هي الآن فتح الآن من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل تشاركنا معي فأنا عندما تشاركنا هكذا واحدة تطرح السؤال واحد فسبحان الله يفتح الله عز وجل لي في هذا المجلس مجلس خير ومجلس علم ومجلس القرآن فسبحان الله والله يفتح الله لي فتحا مبينا. فلهذا أنا حريص على هذه الظروف وغيرها ولكن الله المستعان في بعض الأحيان أكون يعني غير مطيق على أو مطيق للدخول أو ما أشبه ذلك وإلا فأنا لا أرغب عن الدروس أبدا. طيب أخواتي إذا كان ما عندكم سؤال أسألكم الدعاء أن يسر الله لي الأمور ولا يشغل بهذا الدروس بشيء وأن يعينني ويقويني على يعني أن كل هذه الدروس وغيرها وأنها لا تفد الدروس أبدا لا يرمي ذلك القدر عليه. هذه يعني أنا لا أطلب منكم شؤون كل شيء إلا هذا الأب فهذا حقي عليكم الدعاء الله يبارككم الدعاء وما أدرك الدعاء لعل بينكم وليا لله عز وجل يعني إذا دعت الله عز وجل استجاب الله لها في صلاتها وخلال وخاصة في قيام الليل وعند السحر الله يبارك فيكم حتى أنتفعنا بهذا الدعاء وتنتفعنا أنتم إن شاء الله مما يفتح الله عز وجل لي ويعني سبحان الله نبقى مع هذه الدروس ونستمر بل نزيد يعني أوقات الدروس وما أشبه ذلك. طيب أخواتي بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء بارك الله فيكم ألقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة على ما قدرنا الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.